فيه اموت ولا عيش ده كلام مالكش تسألني فيه وهتقولي ايه ده اللي بيتغير اكيد بيبان عليك يهمك فيه اموت ولا عيش ده كلام مالكش تسألني وهتقولي ايه ده اللي بيتغير اكيد بيبان عليك مين اللي قدامي ده واحد معرفوش ما بقتش اخاف عليه اسيبه او اجرحه عشاق كتير اتقابله عادي ما كان سمحت فيه مين اللي قدامي ده واحد معرفوش ما بقتش اخاف عليه اسيبه او اجرحه عشاق كتير اتقابله عادي ما كملوش وهو كل واحد يعمل خاف علي أسيبه أو أجرحه عشاق كتير اتقابله عادي ما كملوش وهو كل واحد يعمل اللي يريحه وهو كل واحد يعمل